كل حال هي لا تضر، هي لا تضر سواء صحت ولا ما صحت، ما دام ان الله عز وجل ينصر ما يلقى الشيطان ويحكم اياته ما في اشكال. ثم ان الايه صريحه ان الشيطان هو الذي يلقيها، ما هو الرسول يتلوها، ما قال وما ارسل من قبلك من رسول ونبي الا اذا تمنى قال في امنيته كذا وكذا، ألقى الشيطان في أمنيته. هل يشتبه حديث الرسول عن الشيطان على الصحابة؟ هل يشتبه حديث الرسول عن الشيطان على الصحابة؟ يعني لا، هم يظنون أنه من القرآن، ظنوا أنه من القرآن، لأن الصوت الذي أصابه به عند الشيطان كصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن هذا من قول الرسول، وقال الحمد لله محمد رجع ومدح آلهتنا وأثنى عليها. نفس كلمة قرنوق ما هي كلمة عربية؟ قرنوق ما هي كلمة عربية؟ معربة. ها؟ معربة. لا حملك. حتى الاستبرق. حتى الاستبرق ما هي كلمة عربية؟ هي سندس. واجد كلمات غير عربية لكن العرب تكلموا بها، وتسمى هذه الأرفاء، هذه الكلمات تسمى عند العلماء معرفة. كثير فقرة. هنا. معظم أسماء الأنبياء كلها. كلها جميلة. كلها جميلة. القاعدة 65: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب، وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فمنها هذه وجوه الآية: إذا كان المباح في المحرم كان حرام، وإذا كان يفضي إلى واجب كان واجب. فتجري فيه أحكام خمسة. نعم. ويقول الشيخ رحمه الله: وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما كان وسيلة إلى شيء فالحكم ذلك الشيء. فالوسيلة للواجب واجبة، ومثال الآخر مثال هذا السؤال ما نريد أن تنتبه. نعم. خالد. سماع الخطوة يوم الجمعة واجب، ودخول المسجد وركعتين تحية دخول المسجد واجب، كما نقول أن سماع الخطوة واجب يسجل أن ركعتين واجب. يقال أن ما بس تسيب هذه مسألة باطلة. الوضوء للصلاة واجب، فإذا لم يمكن الوضوء إلا بشراء الماء كان شراء الماء واجبا. طيب، وما كان وسيلة المحرم كان حراما. طيب صح. لو أن شخصا جاء إلي يشتري مني وعاء للخمر، قلنا بيع البيع علي حرام. طيب صحيح. طيب فيه قاعدة ثانية يقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيها أعم هي وهذه القاعدة الوسائل أحكام المقاصد؟ الوسائل أحكام المقاصد أعم، وعلى هذا تكون هي القاعدة المعتبرة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. عندي بالياء إيه لكن هي صوابه بالتاء. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل به إليها. إن توسل به إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله موفق. ممكن هو ولا تسبوا الذين كفروا من جميع فيسبوا الله عدهم جاذبين. الأصل في سب آية المشركين الإباحة، بل قد يجب. فإذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى وهو ليس أهل السب بخلاف آلهتهم كان محرما. طيب الضرب بالرجل، الضرب بالرجل الأصل الإباحة، فإذا كانت المرأة تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها